وداع آخر وداع هودعك يا عمري ضايع يا عمري ضايع هودعك آخر وداع آخر وداع هودعك يا عمري ضايع يا عمري ضايع حكم السنين عليا وعليك انكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب حكم السنين عليا وعليك انكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب مش هسألك مين اشترى ومين اللي باع اشتروا مين اللي باع ودعك اخر وداع اخر وداع هودعك وحدك آخر وداع وداع آخر وداع بودعك يا عمري ضايع يا عمري ضايع.